حرم جيك في منامي يا خذع نفسي ويا قلبي ويا جرح وطبا اتركني اعشقك بسكت يا همة تمامي يا نهر مجراه فالض من الجنة مصبا يا نهر مجراه فالض من الجنة مصبا السفر في النوم في نفسي الحاجة طعامي كل فترة زعليني وزعلي من غير سباح أبغي أرضك لأن رضاك يرفع من مقامي وأبغي أعرف قيمة الشط عقب ما أغوص غباح وأبغي أعرف قيمة الشاط عقب ما غوص غبا حربيني خسريني حسسيني بانهزامي الخسارة منك فرحة مغترب عدل مربى يزهدي يزهدي باسمي يا ماما حبت امجد الاسامي ما يفاخ باسمه ضحكتي روح تمرد في ميامي وارسمي في داخلي شبه الحالة في مشبه أنت وحدة ما لها ثاني مثل بصمة بهامي تجمعنا حل المناظر وصفات المستحبة صفات المستحبة أنت أعظم من حجم حب